تفسير الآية 63 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أي بعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي هذه الصفات الطيبة الحسنة الكريمة السابق ذكرها هي صفات المؤمنين الصادقين، لكن الكافرين قلوبهم أي عقولهم، أي عقول المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم، في غمرة أي في غفلة وضلالة وجهالة تغمر وتغطي تماما هذه العقول، أي في سكرة وغياب عقل ونسيان وتيه وضياع وإعراض من هذا الإسلام الميسر الذي في كتبنا وآخرها القرآن العظيم، فلا يعملون بأخلاق التي تسعدهم تماما في الدارين، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي ولهؤلاء الكافرين أعمال سيئة كثيرة غير ذلك الذي ذكرناه عنهم أن قلوبهم في غمرة من الحق، أي غير ذلك العمل الأسوأ الذي عملوه وهو الكفر. هم لها عاملون أي هم فاعلون لها، معتادون مستمرون مصرون على عملها منغمسون فيها بلا أي تعقل، حيث هم بسبب كفرهم أي تكذيبهم بوجود الله والآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار يفعلون كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار، إذ لا حساب من وجهة نظرهم.